هنا في معهد أم جامعة أم القرى؟ أم القرى. حضر الأخ رسالة ما شاء الله. الماجستير أو الدكتوراه؟ الماجستير. إن شاء الله الدراسة مرضية وجيدة. والله نحمد الله في أصول الفقه حصل المسألة الأصولية التي ليس لها ثمرة فقهية. ومين الأستاذ المادة؟ المشرف الدكتور مصري الأزهر، دكتور صلاح شلبي أزهري. أي نعم أزهري. لا ما تقربوا إلي. ولعله سلفي. والله لم يظهر لي. لم يظهر. وهو مضى عليه عهد بعيد وهو يدرس هناك ولا حديث عهد؟ لا لا له عهد قديم. له؟ نعم. الشيخ شلبي هو؟ دكتور صلاح شلبي. صلاح شلبي مش معروف. نعم. لا يختلف عن أحمد شلبي المؤرخ. أحمد شلبي كثيرة عنه. يصحبكم الشيخ. أحمده دائما الحمد لله. أدعو الشيخ تسمح لنا بعرض بعض المسائل. الله يحفظك. الشيخ بالنسبة للتفرد، الثقة إذا تفرد بحديث، يعني يعلل الحديث في هذا التفرد أو لا يعلل به؟ وهل هنالك خلاف؟ ليس له معارض؟ وليس له معارض. وهو ثقة؟ وهو ثقة. لا يجوز إعلال الحديث بتفرد الثقة. لكنه يبين ذلك. إنما هذا البيان لا يكون إلا إنما يكون علة إذا خالف من هو أوثق منه أو يكون المخالف له أكثر عددا. أما مجرد التفرد فهو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا. هذا مذكور في كتب المصطلح، ومنه كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي.